البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية فريد شوقي، سميحة أيوب، ذئاب، ورجال ورجال ورجال، بالاشتراك مع سعد أردش وكمال حسين. ذئاب ورجال من تأليف المقدم بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك، اتفضل ارتاح. متشكر قوي يا سيدي. سيد المصري، مدرس في الثانويه النموذجيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك وجارك في العماره، الشقه اللي قدامك على طول كده. ده عال قوي. يا مرحبا يا مرحبا، ان شاء الله تكون البلد عجبتك كده. كويسه طبعا باللي فيها. الله يخليك. صحيح يعني هي ما هي زي مصر، لكن برضه يعني عندنا سينما ونادي و... في الحقيقه انا ما كنتش متصور انها كده ابدا. وبعدين كمان اهلها ناس طيبين وفي حالهم. هو حضرتك اصلا من البلد؟ ايوه يا فندم، بشتغل فيها بقالي 12 سنه دلوقتي. ياه، كل ما تجيني ترقيه بره البلد مرضاش، يعني هروح فين؟ فعلا ما دام الواحد مستاح في حته يغيرها ليه؟ انا متاكد لما سيادتك هتقعد فيها مش هترضى تسيبها ابدا، هتطلب من الشركه تخليك هنا على طول. يا ريت، بس انا جاي في ماموريه 3 4 اشهر بكتير. والله ده من سوء حظنا. هنفضل معاكم لحد ما نخلص مشروع الترعه وبعدين نقول لكم سلام عليكم. ربنا يسهل ويتم على ايديك يا باشمهندس ان شاء الله. معرفش المشروع ده بخته كده ليه، بقاله سنين كل ما يجي يمشي تطلع له حكايه. لا حكايه ولا حاجه، المناقصة رست على الشركة وعملنا عقود مع المقاولين وكلها 10-15 يوم ونبتدي على طول. يا ريت يا باشمهندس، يا ريت، ده البلد مستنياه بفروغ الصبر. هو فعلا مشروع ممتاز، الترعة دي هتروي لها 10,000 فدان على الأقل. تصور بقى 10,000 فدان ما كانش بتوصل لهم مية خالص. يا بيرووا بالمكن وبيزرعوا زرعة واحدة بس. فعلا المشروع ده كان لازم يتعمل من زمان. على العموم البركة فيك يا باشمهندس، تعوض لنا التأخير اللي حصل. لكن أنت متحمس أوي للمشروع ده. ده انا يمكن بقى في الحكاية دي اقل واحد في البلد. يا سلام، ويا ترى ليك ارض هتستفيد بالمشروع ده؟ الحقيقة بقى انا ماليش ارض هنا، لكن اهي ارض بلدنا والخير اللي فيها هيعم علينا. ده شعور طيب قوي. ان شاء الله هبتدي من النهاردة اراجع رسومات المشروع علشان ما نتأخرش. ربنا يقويك يا باش مهندس. طيب استأذن انا بقى. انت لحقت تقعد؟ اسيبك عشان تشوف شغلك. يا سيدي الدنيا ما طارتش، ربع ساعة كمان. الربع ساعة دي بقى خليها مني انا للمشروع. يعني دي اللي هتخلصه؟ ان شاء الله يخلص بدري 5 دقايق، اهو كله مصلحة. حاضر يا استاذ سيد. وعاوز اقول لحضرتك حاجة قبل ما امشي. اتفضل. اي طلب يلزم للمشروع البلد كلها مستعدة. يا سيدي متشكرين جدا. احنا اللي متشكرين. وياريت لو تلاقي فرصة بعد الظهر كده شوية تشرفنا في النادي، الناس كلها عايزة تشوفك وتتعرف بيك. النهاردة يمكن ما اقدرش، انما في اول فرصة هجيلكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب استأذن انا بقى. شرفت يا استاذ سيد. الله يحفظك. مع السلامة. الله يسلمك. وحشتيني قوي يا سميحة، ما عندكيش فكرة. قد ايه كده؟ قد من هنا لمصر. يعني اطول من الترعة بتاعتك. قولي عملت ايه النهاردة؟ قعدت راجع رسومات المشروع. وبعدين؟ وقابل يا ست الناس اللي جت تسلم علي كده. وانا ما فكرتش فيه؟ وفعلا عقلي كان في المشروع، بس انما قلبي كان هنا. لا لا لا لا، انا عايز عقلك وقلبك. قولي لي انت عملت ايه؟ اتضايقت لوحدك؟ ومين قالك ان انا كنت لوحدي؟ ايه، في حد جالك؟ الست اللي ساكنه قدامنا، مرات المدرس. انت لحقت تجيب الاخبار؟ اصل جوزها جالي في الشغل النهارده، ناس امرا قوي قوي يا عماد. تصور انها مش مصدقه ان بقالنا 6 اشهر متجوزين. ليه بقى؟ فاكرانا لسه في شهر العسل. على كل دي شهادة كويسة في حقي وفي حق أنا كمان. ها، وعملت إيه بعد كده؟ قعدت أقرأ الجورنان. تصور كاتبين صفحتين على حادثة سرقة المجوهرات. هم لسه في الحكاية دي؟ تصور فيهم برش تمنه 15,000 جنيه. يا عيني يا سلام يا عماد لو الاقي البرش ده. غالي والطلب رخيص. ده رخيص والطلب غالي. ولا الحلقه ابو 7,000 جنيه يا عماد. والله لو ربنا سهل معايا تشتريهولي مش كده؟ لا اسرقهولك. لا لا لا يا حبيبي، انا متجوزه الباشمهندس عماد، مش متجوزه الحرامي سعد الله. قول لي يا عماد، احنا هنقعد هنا كتير؟ يمكن 3-4 اشهر. مش قلتلي شهرين؟ انت لحقتي تتضايقي من البلد؟ ابدا ابدا، بالعكس انا كنت فاكراها غير كده خالص. لكل بعد الظهر هفرجك عليها، هتعجبك قوي، باين عليها كويس. وعلى فكره وصيت لك النهارده على شغاله. اعمل بيها ايه؟ للغسيل وتنظيف البيت. طب ما نشوف واحده تيجي مره ولا مرتين في الاسبوع احسن. حاضر يا ستي. اوامر تانية؟ خلاص يا باشمهندس. خلاص ايه؟ انت مش طبخه النهارده ولا ايه؟ يا خبر. نعم. تصور بقى، استني افكر فيك افكر فيك لحد ما نسيت الاكل خالص كده. وان شاء الله بكره في الشغل هفضل افكر فيكي لحد ما انسى ارجع البيت. اوعى. طب الحقيني بقى احسن مت من الجوع. طيب دقيقه واحده، على ما تقلع هدومك يكون الاكل جاهز. صباح الخير يا فؤاد. اهلا يا محسن، اهلا. اتفضل. طيب اشوف ورقتين واجيلك. يا راجل اقعد اشرب القهوه معانا، ليه اسمع كده يقول عندك شغل؟ اقعد اقعد. على العموم ضابط المباحث الجدع هو اللي مبقاش عنده شغل. لا شيء طبعا، علشان بيمنع الجريمه قبل ما تحصل. جريمه ايه؟ هو في حاجه في المركز هنا 9 جنيهات السنه اللي فاتت كلها، واتمسك الفاعل والسلاح في التسعه. المهم السنه الجايه هيبقى عندنا كام جنايه؟ ولا واحده. ده انت متفائل قوي. مشروع الترعه لما يبتدي هيجيب ناس اغراب يقعدوا في البلد. ولو انت واثق من نفسك قوي قوي. انا عايز كام قضيه زي الناس عشان اوريك شغل المباحث، بس هم فين؟ طب ما تشوف قضيه سرقه المجوهرات. لو القضيه دي عندي في المركز هنا كانت اتمسكت تاني يوم. وهو في حد في المركز هنا عنده مجوهرات ب100,000 جنيه؟ ايوه يا اخي، اكبر سرقه حصلت في مصر من 20 سنة. رخرة الداخليه مقلوبه، لغوا اجازات جميع ضباط مباحث مصر لحد ما تتظبط المجوهرات. الحمد لله ان احنا مش في مصر. ايوه اظهر على حقيقتك كده، مش تقول لي عايز اشتغل. اسمع فؤاد. ايوه. اللي سرقوا المجوهرات دي مش ممكن عصابه عاديه. طبعا الخطه اللي اتعملت مرسومه بالملي. يأجروا شقة فوق المحل، ينقبوا السقف، وبعدين يجيبوا جهاز مخصوص يسيح حديد الخزنة. مش بس الخطة، التمويل كمان. دول دفعوا 1,000 جنيه خلو رجلي للشقة اللي فوق المحل. هو في عصابة خاطر بمبلغ زي ده وهي مش ضمن المجوهرات. علشان كده انا متأكد ان في شخص كبير قوي بيحرك العصابة دي وبيمولها. طبعا بقى معقول واحد زي سعد الله يعمل شغلانة زي دي؟ هي الغلطة بقى ان العسكري ضرب عليه بالنار، كان لازم يمسكه عايش. ما هو ما قدرش، العصابة بتجري وكان بينه وبينهم مسافة كبيرة. كان يا اخي ضربه في رجله. العسكري بيقول انه ضربه في رجله وبعدين شافه لما قلع هدومه ونط في النيل. بس الجثة ما ظهرتش لحد دلوقتي. اصل الطيار شديد قوي في الحتة دي، انما ضروري هتبان. مش جايز لسه عايش. مش ممكن، بيقولوا لقوا اثار دم كتيرة قوي، وبعدين الطيار هناك شديد. طيب المعلومات اللي جابوها عن سعد الله، ايوه، ما قدرتش توصلهم لبقية العصابة؟ أبدا، موظف فني بدبلوم الصنايع بيشتغل في شركة وبعدين سابها بقاله 6 أشهر وخد الشقة المفروشة اللي فوق محل المجوهرات. آدي كل حاجة عرفوها. الله، الناس اللي كان بيتصل بيهم. تعرف يا فؤاد؟ أيه. أنا بيتهيألي لو ظبط مباحث جدع هيجيب نتيجة. طب ما تورينا همتك. وعلى فكرة الأمن العام بعت نشرب أوصاف المجوهرات المسروقة علشان تديها للسياغ هنا. شفتها، بس ما افتكرش يعني لا العصابة هتبيع المجوهرات هنا ولا فيه سايغ هنا يقدر يشتري الحاجات دي. الله، ايه ده؟ وريني الخاتم اللي في صباعك ده. ماله؟ الا تكون سرقت المجوهرات اما راجع نشرة المسروقات كويس كده. طيب يا فؤاد، بروش الماز على شكل وردة، حلق سولوتير، عقد لولي. لا لا، براءة يا عم براءة. انا الحق علي اللي جيت مكتبك. ما تاخذنيش يا محسن، دي سرقة كبيرة تستاهل، قضية زي دي تطلع الواحد فوق. انا اللي حظبطهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ما جبتش قضايا اصعب من دي؟ يا عم انت بتاع جاموسة مسروقة زريبة منقوبة. الله الله الله. هتفهم كمان في المجوهرات يا محسن. كده يا فؤاد بكرة تشوف. الجواب ده جه ازاي؟ مين اللي جابه؟ كان في صندوق البوست. غريبة قوي. ايه الجواب في حاجة يا عماد؟ لا لا لا لا مفيش حاجة ولا حاجة. اخس عليك بتخبي عليا. وريني كده. ابعد عن المشروع احسن لك، وان ما بعدتش هتتقتل. لا لا ده كلام فارغ ما تاخديش في بالك. مش بقولك عيني بترف من اول النهار. انا عارفة. يا سلام انت هتكبري كل حاجة، ده لعبة يا. انا ما كنتش موافقة على المأمورية دي من الاول. انت برضو بتصدق الكلام ده؟ تلاقي واحد بيتسلى ولا متغاظ من حاجة في المشروع. شوف يا عماد مفيش داعي للمأمورية دي خالص، نرجع مصر احسن. بسهولة كده؟ الشركة تشوف لها مهندس تاني، اشمعنى احنا يعني؟ هو لعب عيال، بقى مشروع زي ده البلد مستنياه بقالها كذا سنة، نسيبه كده ونمشي؟ ما هو انت كمان ما تموتش عشان خاطر المشروع. ده عمل لازم يتم، ترعى هتروي 10,000 فدان. بس مش على حسابنا. ما هو لو كل واحد يهرب من مسؤوليته عند اول مشكلة ما كانتش حاجة اتعملت. بقى انت جاي لهم عشان تعمل الترعة والاخر عايزين يموتوك، ده جزاتك برضو. هما مين اللي عايزين يموتوني؟ انت ليه تاخدي الناس كلها بذنب واحد مجنون؟ مجنون؟ طبعا. ما دام مجنون يبقى جايز يعملها. وعلى العموم عشان اطمنك هبلغ البوليس بالحكايه دي. والراجل يعني هيسكت لما يعرف انك بلغت البوليس؟ يبقى بلاش نبلغ ونستنى لما يموتوك. سميحه انت قد كده خايف عليا؟ يا ريت يا ست كل يوم يجيني جواب زي ده. والنبي يا عماد مش وقت الكلام ده، انا مش عارفه نعمل ايه دلوقتي. انت ما تشغليش روحك بالموضوع ده ابدا، فكري في المجوهرات اللي هنلاقيها والبروش اللي. مجوهرات ايه انت كمان ناوي تعمل ايه؟ انت تسيبي لي الحكايه دي، الخدمه الوحيده اللي تقدري تقدمها لي دلوقتي تحطي لي الاكل احسن حموت من الجوع. هو ما فيش عندك غير الاكل؟ حاضر يا سيدي. هو الباش مهندس مش كان قالك هيجي النادي يا أستاذ سيد؟ جايز ما يقدرش يجي الليلة دي. حقا لما يمشي المشروع دي يبقى البلد دي اتفتحت لها ليلة القادر. إن شاء الله هيمشي، بس المهم بقى إن احنا نصحاله ونساعد فيه على قد ما نقدر. يعني هنمسك فاس ونروح نفحت يا أستاذ سيد؟ شوف يا عبد الواحد. نعم. ايه مشروع كبير زي ده لازم هيصادف متاعب ومشاكل. يا راجل فال الله ولا فالك، احنا لازم ننتظر الحاجات دي ونستعد لها من دلوقتي. لو الحكاية دي سهلة كان المشروع ده خلص من زمان. مشاكل ايه بس؟ دي البلد كلتها عايزاه. مدام البلد كلتها عايزاه يبقى لازم تبقى صحيال ومستعدية تضحي علشانه. هو احنا متأخرين بس ربنا يسهل ويمشي. الحمد لله على السلامة يا ابو حلقة. الله يسلمك يا حضرة المعاون. ايه اللي جابك البلد تاني؟ بلدي حد يسيب بلده؟ ما كنت في مصر وكنا مستريحين منك. انا خلاص والله نويت التوبة. بعد 15 سابقة وكتاب الله ندمان على ده كله. على العموم انا مش بحاسبك على اللي فات، انا جبتك علشان افهمك. فاهم والله من غير ما تتكلم. اذا كنت فاكر انك انت هتسرق من المركز هنا تبقى بتحلم. حد الله ما بيني وبين السرقة. على العموم اي قضية سرقة تحصل انا مسؤول عنها، في اكتر من كده؟ وناوي تعيش ازاي؟ أجرت محل قدام المحطة هعمله قهوة يطلع لي منها لومة بالحلال. أما نشوف. إنما ما قلت ليش إيه اللي خلاك تسيب مصر؟ من فضاره اتقل مقداره، زهقت بقى من الغربة. ولا المباحث هناك كشفتك؟ سيادتك واخد عني فكرة وحشة قوي، ده أنا هبقى الراجل بتاعك هنا. طب قول لي يا أبو حلقة، وانت في مصر ما سمعتش حاجة عن المجوهرات اللي اتسرقت؟ جواهر إيه؟ ده أنا غلبان. اللي اتاخدت من محل سركيس. والله ما سمعت الحكاية دي غير من سيادتك دلوقت. طيب ما تعرفش واحد اسمه سعد الله؟ كان بيشتغل في شركة وبعدين بقى زي حالاتك كده يعني. صورته ايه؟ لا والله اصلا ما اعرفش ولاد الحرام. العفو يا ابو حلقة، بس انا عايزك بقى تدور ورا الموضوع ده. لو جالك خبر كده ولا كده هيجيلي منين بس؟ حد من زمايلك في طورة، حبايبك اللي في ابو زعبل. والله ما عاد لي شغلانه بيه ده كله. المهم لو عرفت حاجه عن حكايه المجوهرات في ساعتها هتكون عندك. خلاص يا ابو حلقة، اوعى اسمع عنك حاجه وحشه. هو كلام عيال. مع السلامه. بس سيادتك والنبي تقول للمخبرين ما ينطلوش كل شويه في القهوه ويهزقوني قدام الزباين. امشي كويس ومحدش هيجي ناحيتك. مع السلامه. الله يسلمك. مساء الخير يا حضره المعاون. اهلا وسهلا. عماد الشرباجي مهندس المشروع. اهلا اهلا اهلا، سبقتنا يا راجل. انا كنت جاي لك بكره اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ان شاء الله تكون البلد عجبتك. كويسه باللي فيها. الله يخليك، ما عندكش فكره الناس كانوا مستنينك ازاي؟ انا عارف انهم بعتوا تلغرافات كتيره للوزاره في مصر وللشركه. اصل المشروع ده حياه البلد، والناس نايمه قايمه ملهاش كلام غير عليه. ربنا يقدرنا ونعمل لهم حاجه ان شاء الله يتم على ايديك. انا والله من يوم ما جيت ما سبت المشروع من ايدي. دلوقتي بعمل جسات للارض اللي هتمشي فيها الترعه. الله، طيب ما دي اتعملت من زمان. انا اصلي احب اطمن على شغلي بنفسي قبل ما ابتدي فحت، لازم اراجع اللي تم واتاكد منه. معاك حق، بس في حاجه كده ضايقتني شويه. خير؟ الجواب ده جالي النهارده. حضرة المهندس عماد، ابعد عن المشروع احسن لك، وان ما بعتش هتتقتل. الله، ده مبعوت من البلد هنا. تفتكر مين اللي بعته؟ مش عارف. ما حصلش بينك وبين اي حد احتكاك، او حسيت انه متضايق من المشروع؟ لا ابدا ابدا مفيش، بس في ساعي كده تبع الشركه اسمه عفاره شلته من مكتبي ونقلته حته تانية. وهو اتضايق من كده؟ جايز. وكنت سمعت كمان ان في راجل اسمه ابو اليزيد عنده مكانتين ري، المشروع لو مشي مش هيعرف يشغلهم. بس ابو اليزيد ارضه هتستفيد من الترعه دي، هتفوت قدامها. والله ده اللي اعرفه سيادتك قادره طبعا. طيب انا ليا رجاء صغير افندم. الموضوع ده خليه بيني وبينك زي ما عجبك. انت عارف طبعا كلام الناس هيعمل من الحبه قبه، وانا شايف ان الموضوع ما يخوفش. انا حبيت اعرضه عليك وانت تتصرف. انا هعمل تحريات واجيب لك اللي كتب الجواب. ربنا يسهل. خلاص يا سيدي، عرفنا اللي كتب الجواب. مين يا ترى؟ هات المتهم يا عسكري. والله العظيم ما عاد تعمل كده تاني، اخر مره. غريبه قوي، وايه اللي خلاه يعمل كده؟ ضحكوا عليه العيال في المدرسه يا باشمهندس، سامحوا المره دي ربنا يخليك. اسكت انت يا ابو اليزيد والا هطلعك بره. حاضر. ايه اللي خلاك كتبت الجواب ده يا ولد؟ اصل التلاميذ في المدرسه قالوا لي بعد الترعه ما تمشي مكان الري اللي عندكم مش هتلاقوا تاجروه. تقوم تكتب كلام بالشكل ده؟ قالوا لي هتموتوا من الجوع بعد الترعه ما تمشي. ربنا يكرمك تسامحوا المره دي يا حضره الضابط، وانا هعرف اربيه ازاي. الولد ما يعملش كده من نفسه ابدا. يمين بالله ما قلت له يعمل حاجه زي دي، وان كان على مكانتين الري انا هبيعهم من بكره. الله، وتبيعهم ليه؟ الترعه لسه قدامها مده عبال ما تشتغل. والله لا انا بايح، بس والنبي تسامحوا المره دي. كلامك عن المشروع هو اللي خلى الولد يعمل كده. والله ما اتكلمت عليه غير بالطيب، وانا هكره الترع عليه، ما هتروي ارض انا كمان. اخر مره والنبي يا حضره الضابط. وادي راسك يا باشمهندس، حقك عليا، وامسح العبه دي فيا. العفو العفو. علشان خاطري يا حضره الضابط، ان كان عليا انا متنازل عن بلاغي، واذا اتكررت منه حكايه زي دي ابقى انا المسؤول. على العموم انا هبعت الورق للمدرسه عشان يجازوه هناك. عاجبك كده؟ والله لا اوريك. لولا خاطر الباش مهندس كان حيروح الاحداث. تعال امضي بالسلامه. حاضر. متشكرين يا باش مهندس. العفو. متشكرين يا حضره المعاود. اتفضلوا يا سيدي، مع السلامه. يلا. الله يسلمك، ان ما وريتك على بهدلتي دي مبقاش هقول يا سيدي السعر. إيه؟ متشكرين قوي يا حضره المعاود، تعبناك. مفيش تعب ولا حاجه، احنا يهمنا انك انت تطمن خالص وتفضل المشروع ده وبس. البركه فيك طبعا، واي خدمه في اي وقت. شكرا، استاذن انا. مع السلامه يا فندم. الله يسلمك. ادينا ثلاثه قهوه يا ابو حلقه. ايه وادي يا سالم، شوف الزباين عاوزه ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفتيش الصحه منين؟ تنك في الطريق ده على طول لحد ما يقابلك جسر على اليمين، تدخل فيه وتفضل ماشي لحد الجمعيه، تلاقي تفتيش الصحه غربيها على طول. والله ما انا فاهم حاجه. انت بتلخبط ليه يا ابو حلقه؟ انا هقول له على سكه تاني. لا تقول له ولا حاجه، انا طالع ناحيه هناك اخده معايا. بس انا مستعجل شويه. وادي يا سالم، خد بالك من القهوه عبال ما اجي. يلا بينا. ايه ده كله يا ابو حلقه؟ لحقت تعمل لك قهوه؟ انا لسه دفعت حاجه اهو كله بالدين. وانت ايه اللي جابك النهارده؟ البرنس بعتني. هو مش معاده بعد بكره؟ هياجلها شويه. انا جيت اقول لك خلي الحاجه مدفونه في مطرحها. طب ولزمه ايه التاجيل؟ ما ياخد حاجته ويدينا حقنا. البوليس قالب الدنيا على المجوهرات، والبرنس بيقول لك خليها شويه لحد الحكايه تهدى. بس يعني خايف حد يقطر عليها؟ ده احنا دفنينها 3 متر تحت الارض. مش كده بس، الواحد كان عايز القرشين بتوعه علشان يسدد اللي عليه. برنس بعت لك معايا 200 جنيه. يعملوا ايه بس؟ يبقى واصلنا كل واحد 500، ولما نسلموا المجوهرات نستلم بقيه حقنا. البرنس ما بياكلش حد. هو انا قلت هياكلنا؟ ده لما يحب يشتري المنطقة بحالها يشتريها. وبعدين اللي كان هياخده سعد الله هيتقسم علي أنا وإنت، يعني كل واحد 5000 جنيه. شفت أنا جيت جدع إزاي لما خلصت على سعد الله؟ صراحة بقى أنت ما عجبتنيش في الحركة دي بقى. الراجل بعد ما يتعور في رجله وهو معانا تضربه تخلص عليه. الله، مش أوامر البرنس؟ مش قالنا احنا التلاتة محدش منكم يقع في ايد البوليس عايش؟ ما احنا كنا نقدر نساعده يهرب معانا بدل ما ينط في النيل وبيشلب دم. ما كانش حيقدر، انا خلصت عليه عشان مصلحتنا ومصلحته. ما يجيش منه الكلام. يعني لو انا اللي اتعورت ما كانش سعد الله خلص عليا؟ انت بتقلب القديم ليه؟ احنا بدلوقت اصلك بتقول لي ضربت سعد الله. ان كنت متأزم الحكايه دي ما تاخدش نصيبه يا اخي، سيبه لي انا. متأزم من ايه يعني؟ هو سعد الله كان ابويا ولا اخويا؟ انت مسافر امتى دلوقت؟ عايز حاجه تقولها للبرنس؟ معاون مباحث المركز طلبني وسالني عن المجوهرات. هل يكون عارف حاجه؟ لا ما تخافش، ده كلام في الهوا. ما تبقاش تنسى تشق على الحتة اللي فيها المجوهرات. وانا سايبها؟ ده انا صبح وليل لازم اعدي من هناك. بس من غير ما تشبه روحك، احسن حد ياخد باله. بعمل اني بزور سيدي مرزوق. شلها يا سيدي مرزوق واضرب عيني اشوف الحتة اللي دافنين فيها المجوهرات. اوعى حد يعرف حاجة، البرنس بيوسع الموضوع ده قوي. محدش يعرف غير انا وانت والبرنس. والسيدي مرزوق. اطلع انا بقى بالهين على المحطة. الله، والمتين جنيه. صحيح، اتفضل يا سيدي. قول للبرنس قبل ما يطلب المجوهرات بكم يوم يديني خبر. ما انا حجيلك. هو انت هتطلعها لوحدك؟ السلام عليكم. مع السلامة. مالك يا عماد؟ لا ابدا ولا حاجة. لا لا لا، انت باين عليك خالص. المشروع يا سميح رجعوا يهددوك تاني؟ تهديد ايه انت كمان؟ امال ايه الحكاية؟ المشروع مش ممكن تنفيذه بالصورة اللي محطوط بيها. ليه بقى؟ انا عملت جسات اختبار في كل الارض اللي هتمر فيها الترعة. وبعدين؟ في حتة ما تنفعش. هو في ارض ما ينفعش يتفتح فيها ترعة؟ طبعا، لما تكون الارض هشة قوي وتمشي فيها ترعة المية تأثر على الجدران، وجايز يجي وقت تغرق الغطان اللي جنب الترعة. طب اللي رسموا المشروع ده ما درسوش حاجة زي دي؟ اللي حصل ان المهندس خد جسات الاختبار على مسافات بعيدة فطلعت سليمة، لكن انا زيادة في الاحتياط عملتها على مسافات اقل. يعني الترعة مش هتمشي بالطريقة اللي في الرسم؟ مش ممكن. طب والناس اللي معلقة املها على المشروع؟ هحاول اشوف حل. يا معلم، يا معلم ابو حلقة. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. القهوة نورت. انا شربات. والله اللي سمك ما غلط، اسم على مسمى. انا جاية لك في كلمتين. ده انا تحت امرك للصبح. انت تعرف واحد اسمه سعد الله؟ ايه الله، تخضيت كده ليه؟ معرفوش. سعد الله ده مين ده؟ سعد الله اللي كان معاكو يوم ما سرقتوا خزنة سركيس المجوهرات يا ابو حلقه. انت بتقول ايه؟ والاخر لما العسكري ضربه بالنار سبتوه يغرق في بحر النيل. انت بتخرفي. بخرف؟ الحق عليا اللي جايلك هنا، ما روحتش على المركز دغري. اتفضلي روحي مطرح ما يعجبك. هقول لهم على كل حاجه. دور على اللي صدقك. في ايدي الدليل. اللي في قلعك انفضيه كده. يبقى اخد معاون المباحث ونطلع سوا نجيب المجوهرات. انت الظاهر بتحلمي، تجيبيها منين؟ من على جسر رفاعي قدام سيدي مرزوق. يا خبر اسود، فتك بعافيه يا معلم. تعالي هنا، رايحه فين؟ الزم خدمه. اقعدي بس نتكلم. مكان من الاول. انت عرفت الحكايه دي ازاي؟ الله يرحمه سعد الله ما كانش يخبي عني حاجه ابدا. يعني ايه؟ يعني قايل لي هتسرقوا ايه وازاي وناويين تشيلوا الحاجه فين. بس احنا حالفين على الختمه، محدش يطلع الكلام ده بره. لكن انا مش بره، انا وسعد الله كنا. كنتوا ايه؟ كنا ناويين نتجوز. مش كفاية الراجل راح بسببكو، عايزين تاكلوه عايش وميت. انت طلباتك ايه بالظبط؟ اللي كان هياخده سعد الله خدانا. عملتها يا سعد الله، لو كان البرنس عارف. قلت ايه؟ ادينا فرصة يومين وهتاخدي حقك على دار الملين. قديمة يا ابو حلقة، علشان تشيلوا المجوهرات تودوها في حتة تانية. يعني هي الحكاية غدر كده؟ لو امان كنت سبته سعد الله بعد ما انضرب بالنار. البوليس كان بيجري ورانا وهو اللي نط في النيل. المهم دلوقتي انا عايزه 5000 جنيه. ليه بقى؟ ده احنا الثلاثه كنا هناخد 10000 من البرنس. بس سعد الله مات، اللي مات ده ما يستحقش تعويض ولا يروح في طيس. طب ادينا فرصه يومين. هي كلمه واحده، ايوه تجيب الفلوس، لا اروح على المركز. وانا اقدر اعمل حاجه من غير مشهور البرنس؟ سعد الله ما قالكيش؟ انا ماليش دعوه يا اخويا بالبرنس بتاعكو ده، انا ليا حق ولازم اخده. الشغلانه كلها بتاعت البرنس، احنا بنشتغل لحسابه. والله انت حر، اتصرف معاه. ما هو مش في البلد، لازم اسافر له. اديني فرصه لاخر النهار. حاضر، اروح اترمي هناك لحد ما تيجي. هناك فين؟ عند سيدي مرزوق. انت عايزه تشبهينا معاكي؟ ما تضيعش وقت يا معلم، الحق شوف البرنس بتاعك وتعالى على هناك. يعني لازم هناك؟ اوعى تيجي فاضي، يا الفلوس يا المباحث. انت طلعت لنا منين بس؟ فتك بعافيه. دلوقتي ايه رايك يا برنس؟ نعمل ايه؟ انا مش عايز دوشة في الموضوع، دخلوها معاكو بنصيب صعدلة. حاضر. هديكو بقية 10,000 جنيه يوم ما توصلني المجوهرات، ان كان واحد هياخدهم لوحده، واثنين ثلاثة خمسة تقسموهم على بعض. خلاص يا برنس. واصلك انت وزفتاوي كل واحد 500 جنيه، هديك 500 كمان تدهم لها. احنا كنا محتاجين كمان قرشين. اما استلم المجوهرات تاخدوا بقية حسابكم. بدري يا ابو حلقة. اصل المواصلات عطلتني وانا جاي على البلد، كنت ناوي استنى نص ساعة كمان. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما انت عارف. المهم عملت ايه؟ خلاص يا ستي، البرنس وافق تدخلي بنصيب سعد الله. يعني اللي راح ده مش هياخد قرشين زيادة تعويض؟ وهم 3,300 شوية شربات. لا يمني، ده انتوا اللي يشتغل معاكوا حرام. اتفضلي. ايه ده؟ 300 جنيه ولما نطلع المجوهرات ونسلمها للبرنس تاخد ال3,000. لو حياة عينيك، دي شربات ما ينضحكش عليها ابدا. وانا هعمل لك ايه بس؟ بقى مجوهرات ب100,000 جنيه، ينوب سعد الله 300. ما قلتلك لما نطلعها هتاخد ال3,000 كمان. انا ما اتكلش اوانط. هلا مش اتفقنا انك بدل سعد الله اللي كان هيمشي عليه هيمشي عليك؟ والمجوهرات دي هتطلعوها امتى؟ لما يطلبها البرنس. وسلامته هيطلبها امتى؟ علم علمك. انت بقى تسافري على مصر وتسيبي لي عنوانك، وفلوسك هتوصلك لحد. حلوة دي. الله، ما ناوية تعملي ايه؟ هقعد في البلد هنا لحد ما اخد حقي. بس قعدك في البلد حيجيب كلام. مش هقعد لوحدي، حجيب اخويا يعيش معايا. اخوك كمان؟ دي الحكاية طبلت. ده راجل عاجز ومسكين، يعني اسيبه لوحده في مصر؟ والناس هتقول ايه؟ كان متأخر علينا قرشين في ايجار البيت، طفشنا من مصر جينا على هنا. بقى حد يصدق الكلام ده؟ الناس هتقول دلوقتي بيصرفوا منين؟ هشتغل ان شاء الله غسالة في البيوت. بقى يبقى معاك 300 جنيه وتدوري تشتغل في كل بيت شوية؟ اسمع بقى اما اقولك. الله، هو انا اجيلك كده تجيبني كده؟ على كيفك. انا قاعدة هنا لحد ما اخد حق. بس اسمع اما اقولك، اخوك ما يعرفش حاجة خالص. يا لهوي، هو انا اقدر اقوله حاجة زي دي؟ ده كان دباحني. يا معلم يا معلم. ايه يا ست شربات، ايه اللي جابك على القهوة تاني؟ المهندس والملاحظين والدنيا كلها كانت قدام سيدي مرزوق. بيعملوا ايه؟ بيقيسوا ويرسموا الارض. الظهر ان الترع هتعدي من هناك. يعني ايه؟ يعني كلها كام يوم والعمال يفحتوا فوق المجوهرات. مش معقول الكلام ده، الترعه كانت ماشيه عدل وبعيدة عننا، ايه اللي هيغير سكتها؟ ما تروح تسالهم في الشركه، هو انا اللي عامله المشروع؟ الظاهر المشروع هيعدي هناك. النهارده كانوا قاعدين يقيسوا في الارض. عارف ده كله. عرفت ازاي يا برنس؟ انا مفيش حاجه تحصل في المنطقه دي كلها ما عرفهاش. طب والحل دلوقت؟ حننقل المجوهرات في حتة تانية. فين؟ قبل ما تجيبها بيوم هقولك توديها فين. ده احنا ناويين نجيبها الليلة. ما ينفعش الليلة. ليه؟ ما انا هشوف زفتاوي زي ما حطيناها هنجيبها. حططوها من 12 يوم، ما كانش فيه أمر. النهاردة ليلة 14. ايوه صحيح، والدنيا صيف والفلاحين سهرانة في الغيطان للصبح. معك حق. يبقى نستنى 10 ايام لحد الأمر ما يروح وتبقوا تجيبوها. يا سلام عليك يا برنس، تعرف كل حاجة حتى القمر. وصلت كمان للقمر؟ هبعت لك زفتاوي يطلعها معاك ويقول لك تحطوها فين. بس انا خايف العمال في العشر ايام دول يبتدوا يفحطوا في الترعة. ما يلحقوش، ومع كل ما اخروا انتوا المشروع شوية. ازاي؟ بالكلام. البنت اللي معاكو دي خليها تتكلم في المشروع، والناس طبعا هتنقل الكلام. حاضر يا برنس. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا أستاذ سيد. إن شاء الله كده يكون ربنا وفقك في مصر. خلاص يا سيدي، الوزارة اعتمدت تعديل المشروع. أهو كده الهمة. عرضوه على اللجنة تاني يوم ما وصلت، وربنا وفقني وقدرت اقنعه. برافو عليك، برافو. ايه والشركة وافقت هي اخرى؟ والله هم وعدوني انهم حيعرضوا الموضوع على مجلس الادارة في اول جلسة. وايه اللي انت شايفه؟ انا كلمتهم على قد ما قدرت وان شاء الله خير. يا ريتك كنت استنيت لحد ما جبت الموافقه معاك. لسه جلسه مجلس الاداره يوم الثلاث، هقعد هناك 5 ايام زي بعضه يا اخي عشان تخلص شغل. انا عامل لهم مذكره تفصيليه وان شاء الله هياخدوا بيها. طيب وهنعرف امتى؟ يوم الثلاث هيدوني تليفون، واذا وافقوا يوم الاربع الصبح نبتدي الشغل. يعني 6 ايام ويبتدي المشروع؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله. فينك يا شربات طول النهار؟ غصب عني يا سعيد، اطلع من بيت لبيت لحد ما تهد حيلي. واخوك العاجز اللي مش قادر يناول روحه كباية مية. ولما اقعد جنبك حناكل منين؟ بس لو ربنا يديني شوية عافية كنت اشتغل ان شاء الله في الفاعل. انا فدك يا اخويا، ما تنعش هام. بقى الراجل يقعد واخته تجري عليه. حكمتك يا رب. والنبي ما تقطع قلبي بالكلام ده. وانت عملت ايه النهاردة؟ لفت على بيت الدكتور وبيت الحاج مسعود وبيت المهندس الجديد. رحت بيت المهندس الجديد يا شربات؟ ايوة يا خالتي رسمية. ما سألتوش على المشروع؟ حصر على المشروع واللي جرى فيه. ايه يا اختي اللي حصر؟ ادخل تعال تعال يا ست رسمية، ما يصحش تقفي على الباب كده. ده ست رسمية ما سابتنيش من ساعة ما خرجتي، هي وبنتها عواطف، بس أطلب حاجة يجروا يجيبوها. ربنا يقدرنا على جمايلك. إيه الناس لبعضها ما تقوليش كده، بس والنبي اطمنيني على المشروع. ارمي توبته يا ست رسمية، المهندس نفسه بيقول إنه مش نافع. إيه هو بختنا كده، عن إذنكم. ما انت قاعدة شوية. معلش عشان تستريحي انت واخوك شوية. مع السلامة يا ست رسمية. الله يسلمك. عملت ايه يا شربات؟ ابو حلقة زي ما راح زي ما رجع. يعني يستنوا لما العمال ياخدوا المجوهرات؟ مين يقدر يجيبها دلوقتي؟ البرنس معاه حق، ده القمر قد كده والفلاحين سهرانة في الغطار. وال3000 جنيه اللي قالك عليهم لما ييجوا يشيلوا المجوهرات هستلمهم على داير مليم. انا خايف يا شربات، خايف يكونوا بيلعبوا بيكي. بيضيعوا وقت عبال ما ينقلوا المجوهرات في حتة تانية. ما يقدروش، ده انا لما بص من الطاقة دي اشوفهم. انت ما تعرفيش هم دفنوها فين بالظبط؟ عالجسر هناك قدام سيدي مرزوق. انا حتة، ما هي الارض واسعة. هو انا كنت معاهم ساعة ما دفنوها. لو تقدري تعرفي فين بالظبط. ليه يا سعيد؟ برضو احتياط، محدش عارف الظروف. احنا المجوهرات ما تنفعناش، مش هنعرف نتصرف فيها. ال3000 جنيه احسن لنا. ما هو يا ريت يدفعوهم. الله غصب عنهم، هو لقى بعيال. يا شربات لو نقلوا المجوهرات ما يبقلناش عندهم حاجة. بقول لك القمر منور الحتة، حد يقدر يعمل حاجة دلوقتي؟ وبعد القمر يكون ربنا فرجها. بس انت ما تفكرش في حاجة، خليك في صحتك. لو بس اقدر اقوم على حيلي. شدة وتزول يا سعيد. امتى امتى يا شربات؟ كل حاجة بأوان. انا خايف يلاقوكي وحدانية يلعبوا بيكي. ما تخافش على اختك. ولا المشروع يسبقنا والعمال ياخدوا المجوهرات؟ ما تنعش هم المشروع، ان ما وقفتوش ما بقاش شربات. ايه يا باش مهندس اخبارنا ايه؟ مع الاسف مجلس الاداره موافقش. طب وليه كده؟ الشركه مش عايزه تتحمل 1500 جنيه زياده. يا خبر، والحل دلوقتي؟ المشروع هينزل مناقصه تانية وكل شركه تقدم عطا. يا خبر ابيض، يعني شغلانه فيها 5 6 اشهر. والله انا عملت اللي اقدر عليه، كان نفسي قوي اخلصكم من المشروع ده قبل ما امشي. تمشي تمشي تروح فين؟ هرجع مصر طبعا. هقعد اعمل ايه؟ وده معقول برضو؟ لو العطا الجديد رسي على الشركه بتاعتنا اوعدكم اني اجي انفذ المشروع. يعني هي الشركه ما وافقتش علشان ال 1500 جنيه؟ طبعا. طيب لو احنا لمينا من البلد هنا ال 1500 جنيه دول، المشروع يبتدي على طول؟ ايه اللي هيخلي الشركه ما توافقش؟ طب ما تديني فرصه اشوف الحكايه دي. يا زفتاوي كويس انك جيت. خير يا ابو حلقة؟ خير منين؟ المشروع هيبتدي خلاص. انا كنت نازل دلوقتي للبرنس. البرنس عارف كل حاجة في المنطقة وعامل حسابه. بس مش هنقدر نستنى 4 ايام كمان زي ما كان قايل الاول. بكرة بالليل هنجيب المجوهرات. هو اللي قالك؟ بعتنا عشان كده. بس هنوديها فين؟ هاخدها انا واسافر له بيها على طول. وبقيت فلوسنا؟ البرنس ما بياكلش حد. بقيت 10,000 جنيه هيتقسموا علينا احنا الثلاثة. زي بعضه. بس انا اللي ادي شربات فلوسها. بيني وبينك انا كنت عايز افرقعها خالص. لا لا، كل واحد لازم ياخد حقه. اللي حيشني بس انها تشتغل معانا واحنا بنطلع الحاجة. ولزمه ايه نعرضها لحاجة زي دي؟ قلبك عليها قوي. مش قصدي، بس هنعملها زفة انا وانت زي ما وديناها زي ما هنجيبها. والغفير اللي هناك؟ مفيش غفرة ولا حاجة. انت في المنطقة ومش عارف، والبرنس اللي في اخر الدنيا يعرف. غفير ايه بس؟ المشروع معين غفير في المنطقة بيبات كل ليلة في الخص اللي على راس الجسر. ما يبقى بعيد عننا. ما تاخدش الحكاية سهلة قوي كده. لو انكشفنا واحنا بنجيب المجوهرات هنضيعها ونضيع معاها. ما احنا حطيناها قبل كده وما انكشفناش. الوقت اتغير والمشروع خلى الرجل كتير هناك. قصر الكلام، هنعمل ايه؟ انا بكرة الصبح هروح اشتغل في المشروع واشوف الحكاية بالظبط عشان نروح بالليل مطمنين. كويس. ومن دلوقتي نعمل ترتيب الغفير اللي بايت هناك. اذا كان ولا بد نكتفه ونربط حنكه. هنعمل دوشة كبيرة وجايز نتكشف. طب عايز تعمل ايه؟ عايزين نخليه ينام للصبح وما يحسش بياته حاجة. كويسة دي. البرنس بعد شوية البودرة دول نحطهم له مع السكر اخر النهار. وبعدين الغفير ضروري هيعمل شاي بالليل يشربه ما يحسش بياته حاجة غير الصبح. معقول؟ بس البودرة دي هنحطها ازاي؟ قال اللي حطها له. ازاي؟ ما تفهمني. مالكش دعوة، انت بس تشوف لي شربات وانا هتفق معاه على كل حاجة. ما تقولي اللي انت عاوزه وانا وصله لها. الله، وانا ماليش لسان ولا ما عدتش طايق حد يكلمها. الله بقى، هو بيني وبينها حاجة؟ عامل اللي عجبك يا اخي. الو، ايوه انا معاون المباحث. فين الليله؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ الو الو يا شويش عبد التواب. افندم. اسمع افندم، في واحد كلمني دلوقتي في التليفون بيقول لي ان في تجار مخدرات هيسلموا بضاعه عند سيدي مرزوق. امتى يا فندم؟ الليله الساعه 2 الصبح. ما قالش اسمه فندم؟ لا ما رضاش. دي عالم بتتسلى فندم. هو في عندنا تجار مخدرات في المركز؟ وشمعنا يعني هيسلموها هناك؟ نشوف برضو ما يجراش حاجة. انت طالع دورية الليلة؟ ايوه فندم. طيب هات قرنيك الدورية اعدلك خط السير علشان تمر في المنطقة دي الساعة 2. حاضر فندم. لو لقيت اي حاجة بلغني على طول. حاضر فندم. لسه قدامنا كتير. احنا فحتنا غير 1.5 متر. طب همتك شوية. يعني كان لازم تحط المجوهرات 3 متر تحت. لو خليتهم حتى على الوش كان جرى ايه؟ هو ده وقت الكلام؟ ما تشتغل بالراحة بالراحة، ما تعملش صوت. ما تخافش من حاجة، الغفير متبنج 24 قراط. احسن يكون ما شربش الشاي. لا يطمن، انا شايفه وهو بيشربه. يا خبر اسود، ايه اللي جاي هناك ده؟ الله، دي باين دورية سواري. يلا نهرب على طول. اهرب انت وانا هحصلك. يلا معايا ما تضيعش وقت. لازم نردم اللي فحتناه، لو حد لقاها كده يمكن يكمل فحتي ويطلع الحاجة. طب نردم بسرعة وحصلنا على طول. يلا. مين هناك؟ انت مين هناك؟ وقف عندك الحرب بالله. ما تضربش ما تضربش. انا وقفت اهو وقفت اهو. والله وقعت يا ابو حلقه، مش قلتلك انك انت مش هتستر رعيتك؟ مظلوم والله العظيم. بتشتغل في المخدرات دلوقتي؟ وانا اقول الفلوس جاتلك منين؟ فتشني وزرقت معايا حاجه يبقى لك كلام. امال ايه اللي وداك عند سيدي مرزوق؟ اما انا قلت لسيادتك انا واخد عهد على سيدي مرزوق ولازم ازوره كل يوم. شلا يا سيدي مرزوق. كنت بتعمل ايه هناك؟ ها انت رايح اصلي الفجر الساعه 2 الصبح؟ إذا كان سيدي مرزوق بيقفل من العيشة لحد الفجر. ما أنا قلت أقرأ كم ورد قدام المقام لحد أذان الفجر أدخل أصلي كده. طب وايه اللي خلاك جريت لما الدوريه نادت عليك؟ خفت حضرتك تفتكر في حاجه واللي حسبته لقيته. يعني مش عايز تقول كنت هناك بتعمل ايه؟ بقى لما الواحد يتوب ويمشي بما يرضي الله محدش يصدقه؟ مفيش فايده من الكلام ده. طب انا من يوم ما جيت المركز حصلت سرقه واحده؟ ما انت نقلت على المخدرات. كنت مستني مين هناك؟ احلق بيه بس علشان تصدقني يا ابو حلقه. ما تتعبش روحك وتتعبني معاك. والله ما في غير كده. كنت رايح اصلي الفجر. طب يلا بينا. هلا فين؟ نعمل معاينه في الحته اللي اتمسكت فيها. ولزمه ايه التعب؟ يمكن تكون مخبي المخدرات هنا ولا هنا. ربنا بقى هو اللي يتولانا. انا كنت قاصد وجهه وانا عارف انه مش هيسيبني. الحتة دي شكلها كده ليه؟ ولا حاجة. دي مفحوطة ومردومة قريب. ما هو بتوع المشروع بيفحطوا في كل حتة شوية عشان يشوفوا الأرض بتاعت الترعة. يا ريس علي. أيوة حطت معاهم. انتوا فحطتوا الحتة دي قبل كده؟ لا ما فحطناش هنا. احنا فحطنا قدام وفي الناحية اللي هناك دي. ايه رأيك يا ابو حلقة؟ وانا هفحط هنا ليه؟ ما هو ده اللي انا هعرفه دلوقتي. والله العظيم ما في داعي لده كله. يا ريس علي. ايوه. شوف لي حد من العمال يفحط هنا. لو بس تصدقني مرة واحدة. يا زيني يا سعد هاتوا الفوس وشوفوا حاطط معاهم عايز ايه. افحطوا لي هنا يا رجالة مطرح الفحت ده لغاية تحت خالص. والله العظيم ما في حاجة. اشتغلوا ما تسألوش في كلام ده. اهو ما فيش حاجة. معلش افحطوا لنا كمان شوية. ده احنا غوطنا يجي متر ونص والحتة اللي بعد كده جامدة ما اتفحطتش قبل كده. وماله خلينا شوية كمان. طيب يلا يا رجالة. احنا وصلنا 200 اهو. معلش نفحت كمان. والله العظيم التعب ده ماله لزوم. مو انا مش هسكت غير اما اعرف السر اللي خلاك فحت في الحتة دي. طب انا هقولك. مفيش داعي بس تتعب الناس. فحت هنا ليه؟ اتكلم. انا هعترف بكل حاجة. مفيش فايدة. ربنا عايز كده. المخدرات وديتها فين؟ الحكايه ما فيهاش مخدرات من اصله. هو انا بتاع مخدرات برضه. امال ايه؟ ما تتكلم. الصراحه بقى انا كنت ناوي اسرق سيدي مرزوق تاني يوم المولد بتاعه. شلاها يا سيدي مرزوق كده. اشمعنى تاني يوم؟ يكون صندوق الندور مليان تبقى خبطه تستاهل. انت هترجع تلف وتدور تاني؟ وكتاب الله زي ما بقول لك كده. هو انا اعترف على نفسي بسرقه ظلم؟ ده انا عندي 15 سابقه. يعني اروح في داهيه؟ ولما انت ناوي تسرق سيدي مرزوق تفحت قدامه ليه؟ الصراحة بقى انا كنت ناوي. ناوي ايه؟ افحت حفرة صغيرة كده يعني عشان. عشان ايه؟ عشان اشيل فيها صندوق الندور. يعني كنت هتسرق صندوق الندور. وتفتكر يعني ما كانش حد هيكشفك؟ العمال بتفحت كتير علشان المشروع وقلت ما حدش هياخد باله. وفحت الشوية دول امتى؟ قبل الفجر ما يدا. شلها يا سيدي مرزوق. كده وبعدين يا اخوي؟ بكره كنت ناوي اجيب بقى حته خشب وغطي الحفره. ومين بيشتغل معاك؟ لوحدي. والله انا طول عمري اشتغل لوحدي وحضرتك عارف. وما سرقتش سيدي مرزوق قبل كده؟ هو صندوق الندور فيه ايه دلوقتي؟ جنيه ولا اتنين؟ كنت مستني تاني يوم المولد. يعني انت معترف انك بتعمل حفرة علشان تسرق سيدي مرزوق وتخبي فيها صندوق الندور؟ امر الله. بس والله العظيم كنت ناوي ارجع الفلوس لما ربنا سهل لي. ايه رايك قعدت معاهم؟ ادينا وصلنا 200 ونص ومفيش حاجه. الارض جامده. طب خلاص يا ريس علي اردموا الحفرة تاني لحسن حد يقع فيها. النيابة افرجت عن ابو حلقة بكفالة. والله الراجل ده ما حقه يطلع من السجن. يعني هيحبسوه على طول؟ ما هي قضية شروع في سرقة. وهو يعني هيبطل؟ أنا عارف إيه اللي كان جابه في البلد تاني. أنا تهيالي إنه ناوي يخبط خبطة ويطفش من البلد. ولازم بقى إحنا نصحله كويس قوي. أنا حطيت 2 مخبرين يلاحظوه. طب إحنا ليه ما نحطش حراسة عند سيدي مرزوق؟ بقى معقول هيرجع يسرق تاني؟ أنا أصلي عارف أبو حلقة كويس. مادام حط في دماغه حاجة مش هيسيبها. إحنا احتياطي برضه نحط واحد ولا 2 هناك. اللي تشوفه. بس أنا بيتهيالي إنه ما يعملهاش بعد كده. الشغل دلوقتي ماشي في المشروع وكلها كام يوم ويبتدي مول السيدي مرزوق. اهي تنفع الحراسه. ان ما كانش عشان ابو حلقه نراقب الحاله.

اسمح يا سيدي مرزوق، اسمح يا سيدي مرزوق، انا غلطت في حقك والنبي، غلطت في حقك يا سيدي مرزوق. سيدي مرزوق زعلان، ابعدوا عن الباب. اخبارك ايه يا شربات؟ البلد مقلوبه على عفريت سيدي مرزوق. والمشروع عامل ايه؟ الشغل تعبان قوي، كل يوم كانوا بيفحطوا 10 امتار، النهارده ما بيكملوش متر ولا 2 في اليوم. يعني قدامهم مدة على ما يوصلوا للمجوهرات. ويمكن ما يوصلوش خالص، دول مش لاقين حد يشتغل هناك. احنا مش عايزين العمال توصل للمجوهرات ولا ابو حلقة كمان. قصدك ايه بقى؟ احنا يعني جايين من اخر الدنيا نترمي في الخرابة دي عشان نطلع من الملة بلا حمص؟ ما احنا هنقبض 3000 جنيه وشوية، وجايز نخلص من الزفتاوي، يبقوا 10000 جنيه بيني وبينك وابو حلقة. بقى نسيب 100000 جنيه ونمسك في الملاليم؟ ما انا قلت لك يا سعيد، لا احنا هنقدر نجيب المجوهرات ولا هنعرف نبيعها لو جبناها. نقدر نجيبها، وافرض حتى جبناها نعمل بيها ايه؟ دي المباحث قلبة الدنيا عليها. ندفنها في حتة تانية سنة ولا اتنين، هيجرى ايه؟ والبرنس وابو حلقة ايه الحكاية؟ ابو حلقة لف دماغك ولا ايه؟ هو مين ده؟ ده انا شربات. امال مالك شايفك كده زي اللي ملكيش غرض؟ ربنا عرفوه بالعقل، بقى انت كده وانت مربط هتعرف تطلع تجيب المجوهرات؟ اعرف ونص، بس ملكيش دعوة. دي 3 متر تحت الارض، عايزة 2 ولا 3 رجالة يفحطوا 4-5 ساعات. المهم انت عرفت المجوهرات مدفونة في اني حتة بالظبط؟ ما انا شفت ابو حلقة ليلة مكان بيفحت عليها. يبقى سيبي للباقي. كان غيرك اشطر، ده المخبرين هناك رايحين جايين، والرجل ما بتتقطعش ليل ولا نهار. امال ازاي البرنس هيجيب؟ ما هو رخر ما عارفش. امال احنا بنوقف المشروع ليه؟ على العموم احنا مصلحتنا ان المشروع يقف دلوقتي، خليكي معاهم في الحكايات دي. وبعد كده نتصرف لوحدينا، نشوف فرصة ونخبط الحاجة ندفنها في حتة تانية. الطمع يقل مجامع. ما تخافيش انا بعمل حسابي كويس. ربنا يستر. انت بس خليك في سكتك، عايز ابو حلقة يبقى في صباعك زي الخاتم. من ناحية دي الطمع. وحسبي على روحك. مش على رأي المثل تجي يصيد ويصيدك. حاسب انت على روحك من البت عواطف اللي كل شوية تنطلك. انت لسه هتجيبي سيرة الموضوع ده تاني. بنبهك علشان تاخد بالك، الشغلانة اللي احنا بنعملها انا وانت وبس، فاهم يعني ايه؟ لو حد دخل بينا. ما تخافيش، هو انا ليا غير اختي حبيبتي. انت فين يا عواطف؟ عايز حاجة يا استاذ سعيد؟ اصلك كل يوم بتيجي الساعة 2. النهاردة مدرسة التدبير عطلتنا شوي، هو في حاجة؟ لا لا لا ابدا، اصلي قاعد لوحدي. انا والله كنت فاكرة امي في البيت، لو اعرف انها خرجت كنت جيت بدري. علشان يا عواطف؟ يعني تكون عايز حاجة وما تلاقيش اللي يجيبها لك. انت طيبة قوي. عاملة ايه في المذاكرة؟ اسكت بقى، مش بقيت اشطر واحده في الفصل في الهندسه. كده؟ طب عال قوي. المدرسه مستغربه ازاي بعمل الواجب كله صح، لو تعرف انك انت اللي بتعملهولي. انا هقول لها علشان تقول عليا انا شاطر. وتقول عليا خايبه؟ لا ابدا، انت مش خايبه ابدا. تعرفي لو كل يوم ساعه واحده بس اشرح لك فيها. يا ريت. انا مستعد، مدرس خصوصي من غير فلوس. بس قبل شربت تزعل. انت لسه واخده على خاطرك منها؟ شفت المره اللي فاتت عملت ايه؟ حقك علي انا، ما تزعليش. انا والله ما انا زعلانه عشاني، بس متضايقه عشان بتعاملك كده وانت عيان. هي عصبيه شويه، طبعها كده، انما قلبها طيب. لازم تراعي ظروفك، مش كفايه اللي انت فيه. انت اميره قوي، انا ما شفتش حد بالشكل ده. على فكره انا كل يوم بقرا لك الفاتحه عند سيدي مرزوق عشان ربنا يشفيه. انا مش عارف اقول لك ايه يا عواطف. قول لي احل التمرين ده ازاي. طب هاتي ورقه وقلم. انا افهمك، نبتدي اول درس. لا لا لا بلاش، الوقت اللي قبل شربات زمانها جاي. ولا يهمك. انا مش عليا، أنا خايفة تزعلك. طب اقعدي ربع ساعة بس. يوم تاني لما أجي بدري شوية. مش عاوز حاجة أجيبها لك؟ عايز سلامتك. لو عاوزت حاجة بأنده علي. عن إذنك. مع السلامة. صدق والله يا ستي، ده الفاعل اللي قال حفحت قدام سيدي مرزوق اتشال، اللهم احفظنا، وشالته الإسعاف. والنبي يا ستي، تلاتة من العمال لحد دلوقتي، اللي تخارص واللي اللهم احفظنا تعامى، والتالت وقع ساكت. ما تصدقيش ازاي يا ستي، هي ليلة ولا اتنين، ده كل ليلة بيطلع والف واحد شافوه لحد دلوقتي. ايه الحكاية يا ريس؟ ساعة 11 ولسه العمال مجوش؟ مفيش شغل النهاردة. بتقول ايه؟ ولا بكرة ولا بعده كمان. يعني ايه؟ العمال ثابت شغله ومشيت، محدش قادر على زعل سيدي مرزوق. خلاص يا برنس، المشروع وقف خالص، ما عادش شغل في الثلاث مناطق. كويس لحد كده، بس الحراسة في المنطقة زادت قوي. ها؟ المخبرين اللي عند سيدي مرزوق أكتر من اللي في المركز. احنا مش هنجيب المجوهرات دلوقت، هنستنى شوية. أنا بقول كده، وفي المرة دي نشتغل على إننا نعطل المشروع شهرين تلاتة. طب ما هو واقف. لا لا، حكاية العفريت هتاخد لها كام يوم وتنكشف ويرجع الشغل تاني. نكون جبنا الحاجة، عايزين فرصة طويلة عشان نبقى في أمان. بس هنعطل المشروع ازاي؟ المهندس لازم يمشي ويسيب البلد، بالشكل ده يقف المشروع 3-4 اشهر على الاقل. قصدك نهدده يعني؟ احنا ما نبتديش بالتهديد، نرغب الاول يمكن يوافق. ازاي؟ الظرف ده ودهوله البيت باي طريقة، وبعد كده نشوف هيجرى ايه. هو لمؤاخذة يعني في 500 جنيه، ويوم ما يمشي ويسيب البلد هيستلم في القطر 500 تانيين. ندفع 1000 جنيه عشان حاجة زي دي؟ ما ندفعش ليه؟ ها؟ ما احنا لنا مجوهرات في المنطقة ب100,000 جنيه. ما نقدر نخلص من المهندس واحنا اولى بالفلوس. لو المهندس جراله حاجة دلوقتي الدنيا هتتقلب، والبوليس هيصحى اكتر ما هو صاحي. اللي تشوفه يا برنس. واللي نقدر نوصله بالفلوس، مش ضروري نستعمله السلاح. صح يا برنس. اهلا وسهلا يا باشمهندس. لا مؤاخذه، جاي لك البيت في وقت مش مناسب. يا راجل ما تقولش كده، ده بيتك. اصل انا والمدام كنا بنزور الدكتور اللي ساكن تحتك. سبتها عنده وقلت اجي لك علشان ما حدش ياخد باله. ياخد باله من ايه؟ النهارده وصلني الظرف ده فيه 500 جنيه ومعاه الجواب اللي جوه ده. وريني كده. سيب المشروع وامشي، ودول نص الحساب، والنص التاني هتاخده وانت راكب في القطر. وصلك ازاي ده؟ ولد صغير خبط على الشقة الصبح واداه للمدام. ما عرفتش مين ده؟ انا الحقيقة كنت في الشغل، المدام سألته، قال واحد اداهوله في الشارع وقال له طلعه فوق. ما سألتهوش عن اوصاف الواحد ده؟ هي لما خدت الظرف ما كانتش شاكة في حاجة ابدا، دي سابته مقفول لحد ما رجعت الظهر. انما برافو عليك انك انت ما جتليش على المركز. ما هو واضح ان الحكاية مش سهلة، عايزة احتياط. على العموم ما تخافش، برضو حاجة بسيطة. الجواب المرة دي مكتوب على المكنة، يعني اللي كاتبه على مستوى، مش تلميذ زي المرة اللي فاتت. اهو انا بقى عايز اوصل للي على مستوى ده. اهو سيادتك دلوقتي شايف نعمل ايه؟ هتقبل الرشوة طبعا. وبعدين؟ وبعدين البلد هتعرف ان المشروع واقف ومفيش داعي لقعادك. كويس. وتربط عفشك وتشحنه على مصر. وده معقول؟ الله، انت جايب عفش كتير؟ ابدا، جايب انطري وحاجات كده سفري بسيطه خالص. نشوف لك عربيه على انها هتوديهم مصر، والعربيه تركن بيهم برا البلد في اي حته. ياه، ما هو الحاجه لازم تترسم مظبوط. ايه، احنا دلوقتي بنواجه عصابه غير عاديه زي بعضه، وطبعا هم هيراقبوك من بعيد

طيب ابو حلا انا هفرجك. لا لا لا والنبي وحياتك ما تقول له حاجه. يعني اسيبه يفتري عليكي؟ يعمل اللي عايزه، انما اللي في القلب في القلب. ما تخافيش يا شربات، انا قد وقدود. لو بتعزني صحيح ما تجيبلوش سيره بحاجه. بس يا شربات يعني وحياتي عندك، كل واحد يعرف صاحبه وخلاص. ما هو الصنف ده لما نسكت له بيطلع فيها. اهي كلها اسبوع ولا اتنين ونجيب المجوهرات، ولما نستلم نصيبنا نبقى انا وانت حرين بعد كده. على كيفك يا شربات. قولي انا لا شفتك ولا قلتلك حاجه، اوعى يا زفتاوي. عشان خاطرك انت بس. وانت كمان ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. صحيح يا شربات. الله يرحمك يا سعد الله، كان يكلمني عليكم واحد واحد. هقول في نفسي نفسي اشوف زفتاوي. زفتاوي تحت امرك. لو عايش كان قالك بعضمه لسانه. الله يرحمه سعد الله، كان يغير منك قوي. فتك بعافيه. اوام كده، هنشوفك امتى تاني؟ اعدي عليك وانا مروح، ولا عايزني امشي من السكه العادي؟ مين قال كده؟ اللي يلف يتعب. ده انا عايز اشوفك على طول يا جميل. بس اوعى تجيب سيره لابو حلقه بحاجه. ايه يا شربات، مع السلامه، مع الف سلامه. صباح الخير يا استاذ سعيد. عواطف، مش معقول، ايه اللي جابك دلوقتي؟ اصل خرجت بدري من المدرسه. اوعى تكوني مزوغه. ما انا لما بزوغ برضو باجي على المدرسه بتاعتي. كلهم خرجوا وسابوك لوحدك. اعمل ايه يا عواطف، ربنا ما يوري حد. طب ايه رايك بقى ان انا جايبه لك هديه حلوه قوي؟ دخلتك عليا احلى هديه. حاجه تسليك. حذر فزر. هي ايه؟ ايه شويه مسائل هندسه. لا كتاب اقرا. برضو لا. يبقى قرطاس لب. غلب حماره. انا حماري غلب من زمان. اتفضل يا سيدي. ايه ده، راديو ترانزستور؟ عشان يسليك وانت قاعد لوحدك. مش معقول يا عواطف، مش معقول تعملي كده. يا ريت نقدر اعمل حاجه اكتر. انت ما تعرفش انا زعلانه عشانك قد ايه. لا لا يا عواطف، لا انا مش ممكن اقبله. اخصى عليك، عايزينه تمن الدروس اللي باخدها كل يوم. الدروس دي بتسعدني، انا اللي مفروض ادفع تمنها. المهم يعني ايه رايك في الهديه؟ بس انت جبت الفلوس منين؟ كنت محوشه قرشين. مش معقول يا عواطف. ما تخافش، والله العظيم ما سرقتهم. انا مش عارف اقول لك ايه، انت انسانه قوي يا عواطف، انسانه مش موجوده في الدنيا دي، ما حدش زيك ابدا. ما تخلينيش اتغرف روح المال. لما اشوف شربات واشوفك انت. شربات اختك برضو، معلش طول بالك معاه. يا ريتني عرفتك من زمان يا عواطف. صحيح يا استاذ سعيد، خليتيني مش عايز اخف، عايز افضل عيان كده على طول. بعد الشر والنبي، ده انا كل يوم بدعي لسيدي مرزوق عشان ربنا ياخد بايدك. ياخد بايدي وبعد كده تروحي مني؟ مش ممكن، مش ممكن. انت بتجيني دلوقتي علشان عيان صعبان عليك؟ لا لا لا يا استاذ سعيد، مش بس كده، مش بس كده. امال ايه، امال ايه؟ كلميني. عواطف، عواطف. يا ميت فل على الفل. يو خضتني، والنبي فكرك نزلت. وانا انزل برضو قبل ما تملى بالحلاوه دي كلها. احنا متفقين اجي ما لاقيش حد، امال مديني المفتاح ليه؟ عشان بيتك ومطرحك. عندك غسيل النهارده؟ ما تفضينا من حكايه الغسيل دي، نشوف واحده تانية الحكايه دي. يعني مش عايز نجيلك زي ما يعجبك. انا مستخسر الايدين الحلوه دي تتبهدل، عايز الشويه اللي قعدهم هنا نقعدهم مع بعض. اخصى عليك، هو انا بتاعت كده؟ قصدي شريف والنبى شربات. واخرتها معاك يا ابو حالة؟ اخرتها المأزون. قلت ايه؟ قلت فين الغسيل علشان مش عايزة اتأخر النهاردة. انت زعلانة مني في حاجة؟ وعلى فكرة قبل ما انسى، خدي دول 10 جنيه اعمل بيهم ايه؟ ما احنا ما تحسبناش من زمان، تعبك ده يستاهل ألوفات. خص عليك يا ابو حلقة، حصلت لي كده ايه بس اللي زعلك؟ انا بخدمك برضو عشان فلوس، دي حاجة بسيطة مش قد المقام. بقى انا اللي رميت 100,000 جنيه علشان خاطرك، استنى 10 جنيه. 100,000 جنيه يقطعني؟ هو انا دايما اقع بلساني كده؟ قصدك ايه يا شربات؟ ما فيش حاجة والنبي، بتخبي عليا؟ ما كانش العشاء. فين الغسيل علشان عايز انزل بدري؟ غسيل ايه دلوقت؟ ما هو لازم تتكلمي. اوه هوقع بينكم على الاخر يا خبتك يا شربات. هو انت ما تعرفيش تخبي حاجه ابدا؟ توقع بين مين ومين؟ محدش. احكي لما طلعت مني كده، هو فين الغسيل؟ زفتاوي مش كده؟ تقصدي الواد زفتاوي؟ والنبي ما تقول له ولا تجيب له سيره. قال لك ايه بالظبط؟ احلفك الاول ما يطلع الكلام ده بره ابدا. وحياتك انت يا شربات وغلاوتك عندي، لا الزفتاوي ولا للبرنس ولا المخلوق. الواد زفتاوي بقاله مدة كده بيتلزق فيا. وبعدين امبارح خلاني مروحة مسكني طول السكة وهاتك يا كلام. قالك ايه بالظبط؟ هيجيب لي المجوهرات يسلمها لي في ايدي وبعدين نتجوز. يجيبها يعني ايه؟ ده انا اقول للبرنس يقطع خبر. شفت بقى؟ اديك عايز تقول للبرنس حلفت بحياتي كده. حقك عليا يا شربات وحياتك انت، ما هجيب سيرة لحد. انا عارفه ايه بس اللي كان سحبني من لساني، خيبتك يا شربات، ما تعرفيش تخبي حاجه خالص. خلاص مش هقول لحد، بس فهميني ايه اللي حصل. زفتاوي كمان يومين تلاتة هياخدني معاه، نجيب المجوهرات ونتفش من البلد. مش معقول الكلام ده. على العموم اطمن، قبل ما نروح هديك خبر علشان تشوف بعينيك. بقى كده يا زفتاوي ما تخافش، طول ما انا معاك مش هيقدر يعمل حاجه. ولا مش مأمن انا كمان؟ ازاي بقى يا شربات؟ لو ناوي ياخدهم كان ايه اللي خلانا اجي اقولك؟ الخاين الجبان ده اللي كان لازم يتقتل بدل سعد الله. كل ده مقدور عليه، انا مش غيظني بس غير كلامه عليك. علي انا؟ امال ايه اللي مزعلني؟ يقول عليك عمل راجل قدامي ولما هو يكلمك تترعش؟ انا ارعش من الواد زفتاوي؟ وقدام البرنس بيقول عامل زي القطه. ولا البرنس ولا تخم البرنس، ما عادش الكلام ده. بس والنبي والنبي ما تزعل ولا تاخد على خاطرك، كلها يومين نجيب المجوهرات وكل واحد يروح لحاله. انا مش هسيبه عشان خاطري والنبي يا ابو حلقة. كانك ما سمعتش حاجه. زفتاوي يقول عليا كده؟ اخص عليك يا ابو حلقة، انت حلفت بحياتي ما تجيب سيره. بس ده زودها قوي. اما اشوف غلاوتي عندك. حاضر يا شربات عشان خاطرك. ها المهندس ده هنسيبه كده؟ ما نقدرش نعمل له حاجة يا برنس، محطوط عليه حراسة. يعني يضحك علينا؟ ياخد ال500 جنيه ويقعد يكمل المشروع؟ لو المهندس جراله حاجة دلوقت الحكاية هتكبر وهتتكشف على واسع. يعني ايه؟ يعني البلاد كلها عرفت ان في عصابة ضد المشروع والبوليس قلب الدنيا. يبقى انتوا لموا روحكم شوية اليومين دول. الوقت مش في مصلحتنا، كلها كام يوم والشغل يبتدي في الترعة تاني. وقف المشروع تاني لحد ما نجيب حاجتنا. احنا هنفضل في اللعبة دي لامتى؟ عايزين نشوف حل ونجيب الحاجة. كم عسكري بوليس بيباتوا في المنطقة هناك؟ يمكن 2-3. والمولد بتاع سيدي مرزوق؟ ما انا بقول نلحق نجيب الحاجة قبل ما يبتدي. وهتعمل ايه في الحراسة اللي هناك؟ مش هيبقى في البلد بحالة عسكري واحد، كلهم هيطلعوا برا البلد. يعني هتعمل ايه؟ اول امبارح ابتديت اشتغل على معاون المباحث. فهمته ان في عصابة بتقعد عندي في القهوة وانا هجيبها له. وبعدين قلت له ان العصابة هتفحت عند الرياح البحري عشان تغرق البلد. برضه مش فاهم. ليلة ما هنجيب المجوهرات هقول له العصابة رايحة على هناك، يسحب عساكره من كل حتة ويطلع بيهم. ضامن يسحب العساكر اللي عند سيدي مرزوق؟ الرياح البحر طويل ومش عارفين العصابة هتفحت منين، ضروري هياخد قوة كبيرة. المهم انك قبل ما تروح تجيب الحاجة تتأكد ان مفيش حد هناك. ده انا ابو حلقة يا برنس 15 سنة. وبعدين من دلوقتي لحد ما تعملوا الحكاية دي تغطوا نفسكوا بسرعة. يعني ايه؟ تشتغلوا في المشروع، تدوروا مع البلد على العصابة. زفتاوي يشتغل مع العمال اللي لسه فاضله في المشروع. أنا عايزه هو اللي يكون ظاهر في الحكاية دي، هو اللي يكلمهم علشان يشتغلوا. حاضر يا برنس. وانت عندك في القهوة تلم الناس حوالين المشروع. برضو واجب. وشربات في كل حتة تغير طريقتها. فاهم؟ معقول. وبعد ما نغطي روحنا نعرف نشتغل على حريتنا. بس يا برنس أنا شايف اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش. زفتاوي محسوب علينا كده كمالة عدد. يعني ايه؟ لولا ان انا ضحيت بروحي وغطيت الراد يوم ما مسكني الضابط كانت راحت الحاجة. على العموم انت ليك وضع تاني يا ابو حلقة، هتاخد 1000 جنيه زيادة عنهم لما توصلني الحاجة. ها ورينا همتك. الحكاية مش فلوس. أمال عايز إيه؟ عايز يبقى مني لك زفتوه ملوش دعوة بيا. ده كل اللي عنده 4 سوابق، أنا 15 سابقة. خلاص يا أبو حلقة، ولو نجحت الفكرة اللي أنت عاملها مع الضابط دي بإذن الله هتبقى دراع اليمين على طول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا إن شاء الله. جمعا حرما. بعد إذنك يا شيخ فاضل هكلم الناس كلمتين. تفضل. دلوقتي يا رجالة في عصابة واقفة ضد المشروع زي ما انتوا عارفين. هيمشي غصب عنهم، ده احنا نمسحهم من البلد خالص. الكلام لوحده ما ينفعش، عايزين نعمل عمل. نكلم العمال الوقفة دي. ما نكلم نفسنا الأول. يعني ايه؟ يعني لو كل واحد في البلد شال غبيط ردم، الترعة هتخلص في يومين. معقول برضو؟ معقول. يبقى اتفقنا يا رجال. اتفقنا على ايه؟ نلم البلد بحلها، كل واحد ياخد في ايده فاس وغلق، ونطلع احنا نخلص المشروع. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من ذئاب ورجال التي يكتبها المقدم بهاء الدين إبراهيم ويخرجها أحمد حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.